بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر هذا المجلس المبارك، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الفهم والتدبر لكلامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هل لا نزال أيها الإخوة الفضلاء مع التعليق على كتاب زبدة التفسير؟ وقد انتهينا بفضل الله تعالى من سورة التوبة، ونمر إن شاء الله إلى سورة يونس عليه السلام. ويسر الله تعالى التوفيق والسداد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: قال الله عز وجل: ألف لام راء. تقدم الكلام على الحروف الواقعة في أوائل السور في أول سورة البقرة. نعم، هذه السورة سورة يونس عليه السلام هي سورة مكية، سورة مكية نزلت قبل الهجرة، إلا ثلاث آيات من آخرها، الآية 94 والخامسة والتسعون والسادسة والتسعون، في آية الثلاث ذكر ابنه فصغير أنها نزلت يعني بعد الهجرة مدنية. و يعني أنتم تفرقون بين ما هو مكي وبين ما هو مدني، كما مر معنا في علوم القرآن، وبينا بأن من الصفات التي تصف بها الصور المكية أنها نعم أنها تكون آياتها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ومن حيث الموضوع نعم أنها تعنى بالكلام على التوحيد وإثبات العقيدة والرد على المشركين في زعمهم وسرد الدلائل الدالة على توحيد الله تبارك وتعالى والبعث والنشور ونحو ذلك مما يدخل في معتقد المسلمين، وأنها يكون فيها القصص، يكون فيها القصص أيضا، وتقل فيها الأحكام، تقل فيها الأحكام. نعم، قوله ألف لام راء، أشار أو مر معنا الكلام في بداية سورة البقرة، ذكرنا كلام العلماء في هذه الأحرف المقطعة، ولا بأس بالإشارة إليه مرة أخرى للتذكير. هذه الحروف الذي عليه السلف رحمه الله عليهم أنهم يتركون تفسيرها ولا يفسرونها بشيء، وهم عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهم أنهم قالوا: هذا من أسرار القرآن، هذا من أسرار القرآن التي لم يطلع الله تعالى الناس على معانيها. بينما خاض الخلف كثير منهم، خصوصا بعد الدولة العباسية لما توسعت الفتوحات بكثرة، توسع عندئذ بعض المفسرين في ذكر بعض ما يفهم منها من المعاني على جهة الاجتهاد فقط، لأنه لم يرد فيها نص ببيان معانيها. فمنهم من قال بأن هذه الأحرف هي أسماء للسور، كل سورة ذكر في مطلعها هذه الأحرف فهو اسم لها، مثلا هذه السورة هي سورة ألف لام راء، فهمنا إلى غير ذلك. ومنهم من قال أن هذه الأحرف هي تدل على أسماء الله تعالى لكن ينبغي أن تجمع قالوا مثل هذه إذا جمعت مع حاميم ومع نون صارت الرحمة ومنهم من قال أن هذه الأحرف قد استدل بها على اسم الله الأعظم الذي ورد فضله في أحاديث. ومنهم من قال مشاريع يعني هذا القول آخر. نعم منهم من قال أنه كل حرف يفهم منه يعني معنى كلمة مثل هذه، قالوا بأنه مما تفسر به ألف لام راء أي ألم لا إن الله يرى إن الله يرى عليكم السلام. وبحال ألف لام ميم قالوا إن الله يعلم أو أعلم، لكن كل هذه الأقوال لا مستند لها من جهة الصحة لأنه لم يرد شيء في تفسير معناها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضي الله عنه، غير أنه ورد عن ابن عباس هذا القول الأخير ألم إن الله يرى، ولكن فيه نظر أيضا من جهة ثبوته ولا من جهة معناه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لذلك الذي عليه أهل التحقيق في هذه الحروف أنها حروف مقطعة، وهذه كلمة حروف مقطعة هكذا قرأت، يعني أنت لا تقرأ هذه الكلمة ألمر أو ألر أو ألير أو نحو ذلك، إنما تقول ألف لام راء فتقرأ على أنها حروف مجزأة. ومما هو معلوم أن الحروف المجزأة لا تفيد معاني يا كثير، حروف التي تبنى منها الكلمة لا تفيد معاني عند اجتزائها، خلاف لأنك الحروف المباني وحروف المعاني كتشمر ما حروف المباني لا تفيد معاني عند تفرقها، لا تفيد معاني إلا إذا تركبت، أما حروف المعاني التي تفيد بحال من للتبعيض وعلى الاستعلاء وهكذا كتسمى حروف المعاني هذيك. إذن هذه حروف مباني حروف مقطعة، إذن فأصلا لا تفيد معاني، لذلك قالوا بأن هذه الحروف المقطعة لا تفيد في نفسها معنى، لكن الحكمة منها فاوتوا ماذا يضروا على المعاني رماعة تأخذ منها معنى إلا إذا بيتياش إلا وتتخرص يعني تأتي منها هنا وهناك، لأن جينا نفتحوا الباب ما نخرجوا شي مئة قول فد ألف لام راء ولا لا وسير على ذلك كلها في غريف السرعة وكلها كيف تبان ليه الأخير، لكن هذا لا يمكن التعويل عليه، لكن غاية ما يقال كما ذكر أهل التحقيق وعلى رأسهم أو من المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول والذي ارتداه عامة من جاء بعده، ومروي عن الفراء ومروي عن المزي حافظ المزي وغيرهم، ورجحه ابن كثير أن هذه الحروف ماذا لا يدرى معناها، وهذا هو مذهب السلف كما قلنا في الأول فهمنا ده السلف هو هذا أنه لا يدرى معناها، لكن ما الحكمة منها؟ قالوا الحكمة من إرادها في مبادئ السور التحدي والإعجاز، يعني الله تعالى يتحدى العرب الأفصاح الأقحاح أن يأتوا بمثل هذا الكلام مع أنه مؤلف من هجاء كلامهم ألف لام ميمك هذه عربيتكم، يلا أتوا بمثل هذا القرآن. إنه ليس من جنس كلام آخر لا تعرفوه، وإنما من جنس كلامكم الذي تنطقون به، فأتوا بمثله. هذا هو الراجع في هذه الأحرف باختصار. زين ناس. تلك أيضاً مملة هذه الآيات. نعم. قوله تلك هذا اسمه إشارة، دخلت فيه اللام للإشارة إلى البعد. أصل تلك، تلك إشارة إلى البعد، مثل ذلك للمذكر الذي ورد في بداية سورة البقرة، ذلك الكتاب. تلك أي الآيات، والإشارة للبعد تدل على علو المنزلة، هذا هو الغرض. لماذا أشير بها للبرهم؟ أنها قريبة، الآيات عندهم بين أيديهم، ها؟ فهي قريبة، مفهوم؟ لكنه عبر بالبعيد إشارة إلى بعد المنزلة. إيه؟ آيات الكتاب وهو القرآن الحكيم المحكم بالحلال والحرام والحدود والأحكام، وقيل الحكيم ذو الحكمة في اجتماعه عليها، وقيل الحكيم هنا الحاكم كقوله تعالى وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. نعم. هنا ذكر ثلاثة معاني قوله الحكيم: المحكم، الحاكم، ذو الحكمة. وهذا بناء على التصريف هذا من جهة صيغة فعيل، فإن صيغة فعيل تكون بمعنى مفعول، وتكون بمعنى فاعل، وتكون بمعنى المتصف بذلك الوصف ذو الحكمة. فكل هذه يمكن أن يفسر بها قوله تبارك وتعالى الحكيم، فهو محكم، لأنه أحكمت آياته كما جاء في آية أخرى، فأحكمت أحكامه أي ضبطت ويعني شرعت وحددت. أو الحاكم، لأن الله تعالى حكم به على العباد فيما بينهم، فهو القول الفصل الذي يفصل به بين المتنازعين. وذو الحكمة الاشتمال على الحكمة، هو كلام الحكيم، فلا شك أنه كله حكمة. وكل هذا مراد من الآية، كل هذه المعاني مرادة في قوله الحكيم، أي المحكم والحاكم وذو الحكمة. هي أكان للناس عجبا إنكاروا لتعجبهم من نزول الوحي مع ما يفيده من التقريع والتوبيخ للمعترضين على القرآن، والمعنى أكان إحاؤنا إليك الكتاب عجبا للناس. إيه نعم، هذا إنكار من الله تبارك وتعالى على أهل الكفر. وعليكم السلام ورحمة الله. إنكار لتعجبهم، يعني كيف تتعجبون من هذا الأمر؟ وهل هذا الأمر يدعو إلى العجب؟ ها؟ هذا لا عجب فيه، كون الله تعالى يرسل إلى الناس من يدلهم عليه وينصحهم ويعظهم، هذا أمر يعني من مقتضى حكمة الله تبارك وتعالى ومما يقتضيه العقل، ولا يدعو إلى العجب، لأنه ليس أمرا مستغربا. يكون الأمر المستغرب لو جاءهم ملك، لو جاءهم جني، لو جاءهم مخلوق من غير جنسهم يدعوهم يستغربون، لكن إنسان مثلكم أوحى الله إليه، فلا ينبغي أن يتعجب ذلكم التعجب الذي يفضي إلى الإنكار ويفضي إلى الكفر والترك وعدم الاستجابة والقبول. لذلك قال الله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أيضا متنا وكنا ترابا فإنا لفي خلق جديد. هذا هو العجب، وإنكاركم هو العجب. وما أن يأتي نبينا بالحق فهذا لا عجب فيه، لكن إنكاركم ومقابلتهم له بالرد بدون دليل هذا هو العجب. على كل هذا هو المراد هنا نعم أن أوحينا إلى رجل منهم وليس في هذا الإيحاء إلى رجل من جنسهم ما يقتضي العدد. إذن فقوله أتانا الهمزة للاستفهام الإنكار لا هي إلى رجل إلى رجل منهم وليس في هذا الإيحاء إلى رجل من جنسهم ما يقتضي العدد فإنه لا يلابس الجنس ويرشده ويخبره عن الله سبحانه إلا من كان من جنسه ولو كان من الملائكة أو من الجن يتعذر المقصود حينئذ من الإرسال لأنهم لا يأنسون إليه وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصفيه الله بإرساله من خصال الكمال عند قريش وما هو أشهر من الشمس حتى كانوا يسمونه الأمين فلا عجب أن يكون هو الرسول. يعني يشير المصنف رحمه الله إلى أن هذا الرجل الذي جاءهم يعني المؤهلات التي عنده وكون الناس يحبونه وهو كان أصلا أمينا عليهم قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام كان ينصحهم قبل أن يبعث كان قريبا إلى الناس قبل أن يبعث فلا غرابة من أن يعني لما له من هذه المزايا وهذه الصفات أن يصطفيه الله تعالى لهذا الغرض المبارك زيادة على أنه رجل أكد ذلك بقوله منهم هو رجل زيادة أنه منهم من قبيلتهم قريب يعرفون نسبه ويعرفون كل شيء عنه ليس غريبا تغريب من أحد يقدر يكون رجل ولكن إذا كان غريبا من بلد آخر ممكن لا تثق فيه ممكن لا تقبل كلام لكن هذا بنو قبيلتكم وتعرفون عنه الصدق بالإجماع تعرفون عنه الصدق كان يبيعكم ويتاجر معكم نحو ذلك ولم تقفوا له يوما على كذبه أفلما بعثه الله تعالى بالحق يكذب نعم أنذر الناس أي بلغهم عن سبيل التحذير لهم بما يأتي في الصورة أنذر الناس وبشر الذين آمنوا فلما ذكر النذارة عمم ولما ذكر البشارة خصص فالإنذار وهو الإعلام مع التخويف هذا معناه هذا الإنذار يكون لجميع الناس عموما أن تنذرهم عن الشرك وتنذرهم عن معصية الله تعالى وتنذرهم عن المحرمات وتنذرهم عما يكون لمن اقترف هذه الآثام من العذاب هذا يكون لكل الناس لكن البشارة لا يستحقها البشارة بالخير لا يستحقها إلا من استجاب لله تبارك وتعالى وآمن لذلك خصص قال وبشر الذين آمن لما ذكر النذار قال وأنذر الناس أنذر الناس وبشر الذين آمن نعم لأن البشارة لا تكون للجميع وإنما هي خاصة بأهل الإيمان رحمك الله قدم صدق أي منزل صدق ودرجة عالية فيه وقيل القدم المتقدم في الشرف السابق في الصدق وقيل القدم كل ما قدمت من خير أي إن لهم أعمالا صالحة قدموها أمامهم ليوم المعاد وكل هذه معاني صالحة كل هذه معاني صالحة لقوله تعالى قدم صدق وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربه ففسرت بعلو المنزلة بأن لهم منزلة عالية وفسرت بالسبق قدم صدق أي أنهم سابقون في الشرف وسابقون في الخير وفي الصدق عند الله تعالى فسرت أيضا بالأعمال الصالحة أن لهم قدم صدق أثر صدق بصمة صدق أي خير قدموها أمامهم عند الله الله تبارك وتعالى يختبئ العباد الحسنات كما قال في الحديث القدسي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله الله تعالى يحصي تلك الأعمال ويجمعها لصاحبها حتى إذا جاء وجدها تسبقه قدم الصدق. وكل هذه أعمال يعني معاني صالحة. ويمكن أيضا أن يقال بأن المراد بقدم صدق أي وعد صدق، أن لهم وعد صدق عند ربهم، وهو أن يدخلهم الجنة وأن يرحمهم إذا أتوا إليه، أن يدخلهم الله تعالى الجنة، وأن ذلك الوعد الذي وعدهم صدق لا يخلف. كل هذه معاني صالحة أن تفسر بهذه الكلمة. نعم. قال الكافرون إن هذا الرجل لساحر مبين. نعم، هذا على قراءة لساحر فتكون صفة للرجل، وعلى قراءة نافع اللي فيها لسحر فتكون صفة صفة منهم لكلام الله تعالى أو للكتاب. قال الكافرون إن هذا أي الكتاب أو القرآن أو ما يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم لسحر مبين. فيختلف الموصوف باختلاف يختلف يعني الموصوف باختلاف الصفة. نعم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام أي له هذا الاقتدار العظيم، فكيف يكون إرساله لرسول إلى الناس من جنسهم محلا للعجب، محلا للتعجب، محلا للتعجب. المعنى بعدما ذكر الله تعالى هذه المقدمة ثم يناقشهم في هذا العجب الذي تعجبوا، هو الذي ذكرناه بأنه كان سبيلا إلى الإنكار والكفر. الله تعالى يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعني إن كنتم حقا تتعجبون من هذا فالأولى بالعجب ماذا؟ خلق السماوات وخلق الأرض، أيهما أعظم؟ أن يخلق الله السماوات أو أن يرسل رسولا، أيهما أعظم في العجب؟ أن يخلق الله السماوات، كيف أن هذا السقف المحفوظ يقف دون أعمدة، ها؟ سقف عظيم جدا، سماوات خلقها الله تعالى وفي ستة أيام في وقت قصير، ولو شاء الله لخلقها في لحظة، لكن ذلك لحكمة. يعني هذا هو أدعى للعجب، ها؟ يعني إن كنتم تتعجبون من إرساله للنبي صلى الله عليه وسلم حتى بعثكم العجب على إنكار رسالته، وكأن هذا أمر لا يمكن، ها؟ فكيف تتفعلون مع خلق السماوات والأرض؟ أنكروا خلق السماوات والأرض فهم أشد عجبا. فإن كنتم لا تستطيعون إنكار خلق الله للسماوات والأرض، هم كانوا يقرون هذا ربوبية مع ما فيه، وليس أنتم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله أو خلقهن العزيز العليم، فيقرون بذلك. فالله تعالى استدل عليهم بما يقرون به. وهذا ملحظ في المناظرة، أن تلزم الإنسان بناء على ما يقره، أن تلزمه بما لا يقره إذا كان بينهما ترابط. ما تبقاش أنت تناقش فيما ينكره، لا، إذا إليه ديما حاول تبني أنت وياه الأرضية، لكن متفقين على هذه؟ إيه متفقين على. طيب وهذه يلزم منها هذه؟ إن كنت تنكر هذه أنكر هذه، وما دام أنه لا يستطيع أن ينكر هذه فينبغي عليه أن يقر بتلك. هذا حجاج عقلي يعني جميل جدا يعلمه القرآن، ها؟ يعلمه القرآن في الآية، إن دعاكم الإنكار التعجب إلى إنكار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يدعوكم التعجب إلى إنكار خلق الله تعالى للسماوات، وما دمتم تقرون بخلق الله للسماوات والأرض مع عظم خلقهما وعظم العجب في ذلك فينبغي عليكم، ولم يدفعكم العجب إلى إنكار ذلك فينبغي أن لا يدفعكم العجب إلى إنكار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا وقد قامت الأدلة والبراهين على صدقه، ليس كلاما من فراغ. لو كانت مجرد دعوة لا دليل عليها لسلمنا لكم الإنكار، لكن الدعوة قائمة وعليها أدلة عظيمة جدا، فلا محل الإنكار إلا الجحود والعمى عياذا بالله تبارك وتعالى. الله تعالى يحاججهم هنا بيستدل عليهم بما أقروا به من الربوبية على ما أنكروه من الألوهية، وأنه ينبغي أن يتركوا عبادة أوتارهم وأن يفردوا الله تبارك وتعالى الذي أقروا له بالربوبية أن يفردوه بالعبادة. لذلك قال أن المصنف قال هذا الاقتدار العظيم، يعني الاقتدار المرض به القدرة، هذه القدرة العظيمة لله تعالى حيث أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام. على تدعو إلى العجم تدعو إلى العجم، ها؟ فكيف يكون إرساله لرسول إلى الناس من جنسهم محل العجب؟ إن كان هو تبارك وتعالى على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء، فلماذا تتعجبون من إرساله؟ إن كان هذا مقدورا لله تعالى فلا ينبغي أن تتعجبوا ولا ينبغي أن تنكروا، تفهمنا؟ وإلا فأنكروا خلق السماوات والأرض. سواء المعنى إيه؟ يدبر الأمر يقضي ويقدر وحده أحوال ملكوت السماوات والأرض والعرش وسائر الخلق. يدبر الأمر، فجاء هنا بأل إفادة العموم، يدبر أمر كل شيء، كل شيء يدبر الأمر، فما من شيء في هذا الكون إلا ومدبره واحد وهو الله تبارك وتعالى، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما حركة ولا سكون إلا في علم الله عز وجل، ولا يقع إلا بعد إذنه، بعد إذنه الكوني. لذلك ينبغي للعبد أن يثق في الله تعالى ما دام أنه يؤمن بأن الله يدبر الأمر، ففوض الأمر إليه، فوض الأمر إلى من يدبره، نعم، متوكل عليه، فهو يكفيك بإذن الله تبارك وتعالى. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ليس لأحد أن يشفع إليه في شيء إلا بعد إذنه، لأنه أعلم بموضع أعلم. لأنه أعلم بموضع الحكمة والصواب، وفي هذا بيان لاستبداله بأموره كل شيء سبحانه وتعالى. المراد هنا بكلمة الاستبداد هي صفة مدح في حق الله تعالى، وإن كانت يعني لم هي بمعناها فقط، لم ترد هكذا بهذا اللفظ في حق الله عز وجل، وإنما يريد يقصد بها المصنف التحكم المطلق، تفهمنا؟ التحكم المطلق، أنه تبارك وتعالى يتحكم في كل شيء، هي بمعنى قوله يدبر الأمر، فلكونه يدبر الأمر يتحكم به لوحده، فلا يشرك أحد في ذلك، فهمنا؟ واضح. وإن كانت الحق الكلمة هي من جهة معناها اللغوي لا إشكال، لأنه كما ذكرنا معناها التحكم المطلق الفردي، فهمنا؟ لكن من حيث الاستعمال ديال الناس تستعمل في موطن يعني ليس بجميل أو ليس بجيد أو بمعنى قبيح، خصوصا يقرأ بها الظلم والتعسف، تقول الاستبداد يقصد بها الطغيان والظلم واستعمال السلطة لقهر الناس كذا، لكن هذا منفي عن الله عز وجل، لأن المراد مراد المصنف بهذه الكلمة ليس هذا المعنى الحادث، لأن معناها في اللغة ماذا؟ التحكم، والله تعالى متحكم في الكون ولا لا؟ متحكم في الكون، لكن بمقتضى حكمته وعدله، بمقتضى حكمته وعدله، وعز وجل لا يجور ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. لكن الأولى أن يترك هذا اللفظ، أن يترك هذا اللفظ لما يوهم من تلك المعاني التي استقرت في النفوس، لأن الكلمة بمجرد ما تطلق يتبادر إلى الذهن لازمها كما ذكرنا، تفهمنا؟ فالأولى عدم استعمالها، فالأولى لو قال المصنف هنا رحمه الله وفي هذا بيان لتحكمه المطلق بالأمور أو لتدبيره المطلق أو نحو ذلك يكون أفضل من كلمة استبداد يعني فيها هذا الملاحظ والله أعلم. إذن فهنا الله تبارك وتعالى لا يزال يبين في هذه الآية تفرده تبارك وتعالى بالأمر وتفرده بالخلق وتفرده بكل شيء حتى الشفاعة لا يستطيع أحد أن يشفع عنده إلا إذا أذن لا أحد يتوسط عنده كائنا من كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو أي أحد لا أحد يشفع إلا إذا شاء الله وأذن. إشارة إلى أنه يتحكم تبارك وتعالى في الكون كله ولا يعجزه شيء عز وجل فهذا سبحانه وتعالى يعجزه أن يرسل رسولا إلى الناس ليذكرهم. فهذه كلها نقاط ليبين تبارك وتعالى حكمه وملكوته وخلقه وتدبيره مما يطرد العجب عن أولئك الذين دفعهم العجب إلى الإنكار. إيه؟ فعبدوه لبديع صنعه وعظيم اقتداره. هذه النتيجة الأخرى. إن أقررتم بهذا كله فيجب عليكم أن تصيروا إلى النتيجة الاحتمية وهي أن تعبدوه وحده ولا شريك له. إيه أفلا تذكرون؟ أفلا تذكرون لأن من له أدنى تذكر وأقل اعتبار يعلم هذا ولا يخفى عليه. ولكن لا يتذكر إلا من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ذلك التذكر يحتاج إلى محل، فإذا فسد المحل فعندئذ لا يقع التذكر. نعم. إليه مرجعكم جميعا هذا من الإنذار الذي أجمل في أول سورة والتبشير بما بعد هذا والتبشير بما بعد هذا والتبشير بما بعد هذا وعد الله حقا أي إرجاعه إياكم إليه وعد منه صادق. والمعنى أن إعادة حشر البشر جميعا إلى الله عز وجل بعد موتهم وبعثهم موعد من الله صادق لن يخلفه. نعم. هنا بعدما أثبت الله تعالى استحقاقه للعبادة أشار إلى هذا الملحظ العقدي الذي ينكره الكفار وهو إعادة البعث وإعادة نشر الأبدان، فإنهم ينكرون ذلك. فالله تبارك وتعالى بعد أي المقدمة التي ذكر سلفا يعني أيضا سحبها على هذه النتيجة الأخرى ليستدل بها عليها. فإذا أقررتم أن الله على كل شيء قدير وأنه يستطيع أن يخلق السماوات كذا وكذا إلى آخره فهل يعجزه بعث الأجساد؟ لا يعجزه ذلك، خصوصا وأنكم تقرون أنه هو الذي برأها ابتداء، الذي خلقها ابتداء أن يعجز عن إعادتها؟ لا يعجز، لو كان عاجزا لما خلقها ابتداء. لذلك قال إليه مرجعكم جميعا في تأكيد على عقيدة النشر والبعث، وأيضا إشارة إلى الإنذار الذي أجمل كما ذكر المصنف في بداية السورة أي سترجعون إليه ويحاسبكم على النقير والقطمير وما بذر منكم من الأعمال. وهذا كأن فيه ترهيبا ليحملهم على الإيمان ويحملهم على الانزجار. نعم. إنه يبدأ الخلق من التراب ثم يعيده إلى الحياة بعد أن يموت لأجل جزاء يوم القيامة. أي بعد أن يموت الخلق، وبالضمير ثم بعد أن يموت هو أي الخلق. إنه يبدأ الخلق من التراب ثم يعيده إلى الحياة بعد أن يموت أي الخلق عموما لأجل الجزاء يوم القيامة. وفي هذا إشارة إلى المعنى من الخلق والمعنى من الرسالة والمعنى من التكليف، كل هذا من أجل البعث والجزاء، كل هذا يعني ماذا خلق الله السماوات، لماذا خلق الله الأرض، لماذا خلق الله الإنس، لماذا خلق الله الجن، لماذا كلفهم، لماذا أرسل الله إليهم الرسل إلى آخره. النتيجة لأجل أن يبعثهم ويجازيهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم. لذلك صرح به فقال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. ماذا قال بالقسط؟ شو فيها؟ العدل الذي لا جور فيه. أي العدل الذي لا جور فيه، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. لماذا يبعثهم؟ للجزاء. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. وعلى الكفار لا يجزون بالقسط، بالقسط أيضا، فلماذا التخصيص؟ فقال بعض أهل التفسير بأن المعنى هنا بالقسط ليس العدل في أفعاله هو، وهذا أمر عام للكافر والمؤمن، لكن المراد بالقسط، القسط هنا صفة لأعمال المؤمنين. ليجزي ويكون المعنى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط الذي عاملوا الله به وعاشوا عليه في أعمالهم، كانوا يعدلون فيجزون بمثل ما عاملوا الله به، بالقسط الذي عاملوا الله به. الآخرون ما عاملوا الله بالقسط الذي هو الامتثال والطاعة، لذلك جزاهم بما كانوا يكفرون كما سيصرح الله بأثناء الآية. واضح؟ لا واضح هذا الملحظة. لو قلنا بالقسط يعني بالعدل وسكتنا، يعني ما وجود تخصص بالعدل هنا، مع أن الله يعدل مع الكفار أيضا، لأن الله تعالى قال لا ظلم اليوم، يوم الحساب لا ظلم، هذا يعدل معه وهذا يعدل معه. لكن القسط هذا وصف لأعمال الصالحين، يجازهم بالقسط الذي عاملوه به والذي عاشوا عليه في إيمانهم وأعمالهم الصالحة. فهمنا؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. فهم وجدوا العدل الذي عاملوا الله به، وجدوا واضح، وجدوا الخير الذي عاملوا الله به عند الله تبارك وتعالى. نعم. وليس معنى ذلك أن الكفار لا يقسط معهم، لا، وإنما أيضا يقسط معهم، وقد جوزوا بما استحقوه. لذلك قال الله تبارك وتعالى بعدها والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، جزاء بما كانوا يكفرون، يعني كيل استحقق كيل قسط. لذلك جاء بباء السببية، أي هذا ليس تجنيا عليه وإنما بسبب كفرهم، بسبب كفرهم عياذا بالله عز وجل. قال والذين كفروا، ولم يقل وليجزي الذين كفروا كما قال في المؤمنين، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، يعني الذي يقتضيه نظم الآيات أن يقول وليجزي الذين كفروا بعذاب أليم وشراب حميم إلى آخره، لكن قال العلماء أنه غاير في اللفظ أو غاير في النظم للتأكيد على عقوبة الكفار وشدتها، وأيضا للإشارة إلى شديد المغايرة بين هؤلاء وهؤلاء. فهؤلاء كأنهم يعيشون في عالم من النعيم والخير المقيم، وهؤلاء يعيشون في عالم آخر من الجحيم والعذاب الأليم، نسأل الله العفو والعافية. فالمغايرة في الأسلوب تقتضي المغايرة العظيمة في الحال، هؤلاء في حال وهؤلاء في حال، مع أنهم كانوا في الدنيا يعيشون معا معا، وكانت تجري عليهم محن الدنيا معا من مرض وابتلاء وفقر وإلى آخره، لكن الآن لا، هناك غايرتهم الأعمال وهنا غايرهم الجزاء، فاشتان بين هؤلاء وبين هؤلاء. زين نعم. من حميم، الحميم الماء الحار. الحار لا، يعني في حق لا يكفي أن يقول الحار، لأنه الحار يصدق بأقل شيء من الحرارة، قل ماء حار، بل ينبغي أن يقول حميم الماء الحار الذي بلغ المنتهى في الحرارة، لأن الله تعالى وصفه بأنه إذا شربوه قطع أمعاءهم، قطع أمعاءهم، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كرم وليشوي الوجوه، قبل أن يشرب يذيب الوجوه يشويها كذا، هذا حار فقط أو بلغ المنتهى في الحرارة. نعم صلى الله العفو والعافية، يعني لا خلي زي بدأي كلمة جدا، الماء الحار جدا يكون فيها يعني شيء من تقريب المعنى. نعم. جعل الشمس ضياء والقمر نورا. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الضياء ما كان لذات الشيء كضوء افتراز، والنور ما كان مستفادا من غير الذات بالانعكاس، كذلك في النور عن المرآة، ونور القمر مستفاد من ضوء الشمس. هنا إشارة الله تبارك وتعالى إلى حقيقة كونية تدل على بديع صنع الله عز وجل، فأخبر الله تعالى أنه جعل للشمس ضياء وجعل للقمر نورا، فرق بينهما أهل العلم بأن الضياء يوصف به الشيء إذا كان نوره منه نابعا منه كالسراج مثل هذا المصباح مثلا، تقول هذا ضياء لأن نوره منه، فهمنا؟ لكن النور مثلا الذي قد ينعكس مثلا هذا النور، هذا ترون شيء من النور هناك، هذا نقول نور أو ضياء، هذا نور لأنه ليس منه، ليس نابعا منه، إنما هو عاكس، فهمنا؟ عاكس فيه نور لكنه ليس منه، بين من جاء وخراج من هذه، واضح؟ فالنور وال الضياء يكون يوصف به الشيء الذي ينبع منه الضياء، بينما النور يوصف به الشيء الذي لا ينبع منه وإنما يكون فقط معكوسا على وجهه أو نحو ذلك، أو جاء من شيء آخر إليه لا يكون ينبع من ذاته، فهمنا؟ مثل الشمس هنا، هو الذي جعل الشمس ضياء لأن الشمس نجم، الشمس نجم، فنوره ضياءه منه. وأما القمر فهو كوكب، تصنيفه أنه من الكواكب مش من النجوم، فهمنا؟ والنور الذي فيه إنما هو انعكاس لضوء الشمس، انعكاس لضوء الشمس على الأرض أو لضوء الشمس عليه، يعني لينتفع به أهل الأرض في شيء من الإنارة وفي شيء من الحساب كما سيأتي. وهذا من عجيب خلق الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وصفها بالسراج لأن السراج ضوءه منه، فهمنا؟ نعم، هذا وجه المغايرة بين الضياء والنور، فرق بين الضياء والنور. ولماذا وصف هذا بهذا الوصف الآخر بهذا الوصف، مع أن كلاهما يعني منير، لكن الشمس نورها منها والقمر نوره من غيرها، من غيره أي من الشمس. أي زين. وقدره منازل، أي قدر مسيره في منازل، ومنازل القمر هي المسافة التي يقطعها في يوم وليلة بحركته الخاصة به، وجملتها 28 28 منزلة يعرفها أهل الفلك والتقاويم. وبالحق هذاك ديك المعقوفة الأولى خاصها تكون عند قوله هي المسافة، نسيت ما هذا الخطأ طبعي، عندما قال ومنازل القمر تما خاصها تكون ديك المعقوفة الأولى اللي مكتوبة عند منزلة، شتوها خاصها تكون القدام باش تشمل التعريف كامل. إذا نديروا هذه المعقوفة أمام هي المسافة التي يقطعها في يوم وليلة بحركته الخاصة به، وجملتها 28 منزلة يعرفها أهل الفلك والتقاويم. إذا منازل القمر هي تلك المسافة التي يقطعها القمر كل يوم وليلة من أيام الشهر. فالقمر عندما يظهر في مستهل الشهر يظهر ضعيفا رقيقا، ثم عندما تمضي عليه 24 ساعة ليوم وليلة يزداد حجمه شيئا ما، انتقل من منزلة إلى منزلة أخرى، وهكذا حتى يضخم حتى يصير بدرا، فهمنا؟ ثم بعد ذلك يعني يجلس تقريبا 3 أيام مكتملا، ثم يتناقص مرة أخرى إلى أن يختفي يوما أو يومين، ثم يظهر مرة أخرى في الشهر الذي بعده. تلك التحولات أو انتقاله من يوم إلى يوم تسمى تلك منازل، منازل القمر، المسافة التي يقطعها، والتي يقطعها في الحقيقة في دورانه على الأرض، في دورانه على الأرض. وهذه المنازل 28، وأهل الفلك يسمونها بأسماء، يسمونها باش بأسماء، مقدم الدلو مؤخر الدلو الحوت، أسماء كثيرة، سعد السعود، أسماء كثيرة 28 اسما لهذه المنازل، منازل القمر. صلاح عندهم سموا هذه المنازل بهذه الأسماء. ولماذا جعلوها 28؟ لأنه 28 باعتبار ظهور القمر، أما اليوم أو اليومين الذين يختفي فيهما فما داخلين، فهمنا؟ 28 بعدة أيام ظهوره، واضح؟ الوقت التي يختفي فيها ما محسوبش، قد تكون يوم قد تكون يومين. نعم زيد لتعلم عدد السنين. ما كملتيش. ينزل القمر في كل ليلة وجملتها 28 منزل، 28 منزلة يعرفها أهل الفلك والتقاويم. ينزل القمر في كل ليلة منها منزلا لا يتخطاه، فيبدو صغيرا في أول منازله ثم يكبر قليلا قليلا حتى يبدو كاملا، حتى يبدو كاملا. وإذا كان في آخر منازله رق واستقوت ثم يستتر ليلتين أو ليلة. زيد لتعلموا عدد السنين والحساب، ولولا هذا التقدير لم يعلم الناس بذلك، ولا عرفوا ما يتعلق به كثير من مصالحهم. وفي هذا دعوة لتعلم الفلك النافع وحساب التقاويم الزمنية، والاختلاف بين السنة الشمسية والقمرية معروف. نعم، قوله لتعلموا عدد السنين والحساب هذا امتنان من الله تبارك وتعالى على خلقه، يبين الله عز وجل لهم أن الله تعالى ما خلق القمر على هذه الهيئة وخلق له منازل وخلق الشمس على هذه الهيئة إلا ليعلم الناس، خصوصا ما يتعلق بالقمر، ليعلموا عدد السنين أي عدد السنوات وعدد الأشهر وحساب الأيام ونحو ذلك. وهذا من أنفع الأشياء في حياة الناس، شو دابا كل معايش الناس مرتبطة بالتاريخ، ولا كل شيء مرتبط بالتاريخ بالوقت، فهمنا؟ يعني لا يمكن للناس لو لم يخلق الله تعالى لهم القمر أو الشمس أو نحو ذلك كيف يعرفون الأوقات؟ فمن أخليني من دابا ملكين الساعات وكذا قبل كيف يعرف الناس الأوقات؟ وحتى الساعات بنيت على هذا الأسف، فهمنا؟ فلو لم يكن لما عرف الناس كيف يتعاملون مع الأوقات ولا ما يقدمون أو يؤخرون أو نحو ذلك. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. والحساب إشارة إلى يعني أن يحسب الناس مثلا عدة المتوفى عن زوجها بس تحسبها إلا عدة المطلقة أيضا، واضح؟ إلى غير ذلك، عدة رمضان، عدة شعبان، أحكام صحيح، عدة الحج ونحو ذلك، كل ذلك متعلق بهذه الأيام. وقوله هو الاختلاف قالوا هذا دعوة لتعلم الفلك والحساب. نعم، لأن قال لي تعلموا، كان في ترغيب يتعلم الناس الحساب لأن في ذلك منافع له وإقامة لمصالحه. نعم. قال والاختلاف بين السنة الشمسية والقمرية معروف، يشيرون إلى أنه هناك فرق بين السنة الشمسية والسنة القمرية. وبس نقول السنة الشمسية أو السنة القمرية لا نتكلم عن السنة الميلادية والسنة الهجرية، لأن الهجرة وميلاد المسيح عليه السلام هذه أمور لها سياقاتها، لكن هنا تتكلم الله تعالى على الشمس والقمر باعتبارهما آيتان من خلق الله، آيتان كونية، هما في الأصل قبل أن يولد المسيح وقبل أن يكون ثمة هجرة ما كان شيء، ما عنده علاقة بهذا، فهمنا؟ فهي في الأصل لا علاقة لها بهذه الأمور، ما يتعلق بالهجرة ما يتعلق بالميلاد وكذا. فالله تعالى يتكلم عن آية كونية من آياته الدالة على عظيم قدرته تبارك وتعالى، مفهوم؟ الاختلاف اللي كاين فين؟ كاين الاختلاف في المدة، فإن السنة الشمسية كم؟ عدد أيامها 365 يوما، بينما القمرية دونها 11 يوما 354 يوما 354 يوم، فبينهما 11 يوما. وذكر بعض أهل العلم أنها إذا في كل يعني سنة تفوق هذه 11 يوما، في كل سنة تفوق هذه 11 يوما، فتكون السنة القمرية سابقة باعتبار أن الأخرى متأخرة، باقي ما كملت الأخرى، كملت قبل 11 يوم، فهمنا؟ قالوا فبعد مضي 33 سنة وبضعة أشهر ترجع تكون السنة القمرية قد دارت دورة ورجعت مرة أخرى والتحقت بالسنة الشمسية، تتجدد مرة أخرى تاني بعد مضي 33 سنة. هو من الغرائب والعجائب سبحان الله في كتاب الله تعالى أنك إذا عددت، هذا آدم الإعجاز العددي في القرآن، أنك إذا عددت كلمة شهر في القرآن تجدها 12 شهرا، هكذا بالإفراد. كلمة شهر في القرآن كم مرة ذكرت؟ 12 مرة. وكلمة يوم بالإفراد ذكرت كم؟ 365 مرة، على عدد أيام السنة الشمسية 365 مرة. وإذا عددت عدد كلمة يوم هكذا بالإفراد من قوله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله تبارك وتعالى سلام هي، نعم، إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، شهر رمضان ألف شهر، إذا عددت من ها هنا إلى ها هنا تجد عدد الأيام 354 يوم، عدد أيام السنة القمرية. ذكر رمضان، من ذكر رمضان إلى ذكر رمضان، يعني مر العام استدار العام القمري فأعطاك عدد الأيام بينهما 354 يوم. وهذا من العجيب سبحان الله، يعني وهذه الأمور العددية غريبة في القرآن، ويستحيل أن يكون هذا مصادفة لأنه كلام الله تبارك وتعالى، فهمنا؟ كلام العزيز، وإنه لكتاب عزيز محكم. وكذلك قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما فيش الاختلاف أي حاجة مذكورة مذكورة بقصد، لا في الأعداد ولا في التراكيب ولا في التعبيرات ولا غير ذلك، سبحان الله. نعم. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، أي ما خلق الله، أي ما خلق السماوات والأرض وقدر ما فيهما أحسن تقدير إلا لتعلم عظمته وقدرته وحكمته فيعبد. أي نعم. فالله تعالى أقام هذه المخلوقات الباهرة دلائل على وحدانيته تبارك وتعالى، ودلائل على يعني عظيم قدرته تبارك وتعالى واستحقاقه للعبادة عز وجل. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. هنا يأتي فضل العلم، أن العلماء والذي يطلب العلم ويتعلم دينه ويتعرف على الله تعالى ماذا يفهم، لأن الآيات فصلت له وبينت، لكنه ينبغي أن يتلقاها ويتعلمها ليعي مراد الله تبارك وتعالى منها. وهذا كما ذكرنا سبحان الله العظيم أول صفحة، انظروا كيف أن الله تبارك وتعالى يذكر الحجج البائرة على وحدانيته وعلى صحة الاعتقاد وكذا، وهذا مما تتميز به الصور المكية. نعم. ثم قال إن باختلاف الليل والنهار، تقدم تفسير هذا الاختلاف. إيه الاختلاف؟ اختلاف الليل والنهار ذكر في الحرارة والبرودة، في الإنارة والظلام، في الطول والقصر إلى غير ذلك. فهمنا أن النهار معاش والليل لباس، هذا اختلاف كبير بين هذا وهذا، رغم أن هذا زمن وهذا زمن، لكن هذا في أوصاف ليست في الآخر، فهو آية من آيات الله تعالى. نعم. لآيات لقوم يتقون يمعنون في النظر والتفكر في مخلوقات الله سبحانه. الإمعان إطالة النظر والإمعان. إيه؟ يمعنون في النظر والتفكر في مخلوقات الله سبحانه، حذرا منهم عن الوقوع في شيء مما يخالف مراد الله سبحانه، ونظرا لعاقبة أمرهم وما يصلحهم في معادهم. نعم. إذن في ذلك الآية لقوم يتقون، فالذي يتقي الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه يطيب وعاؤه لاستقبال هذا الوحي ولاستقبال هذا الخير ولفهمه، فعندئذ تصير عنده البصيرة ليرى ويفهم مراد الله تبارك وتعالى، وليرى من بعيد عواقب الأمور. نعم. فيفعل ما ينفعه ويترك ما يضره. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.